السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم ومرحبا بشيخ الكريم مع شرح مرشد الآثار، وقد وقف الحديث بشيخنا مع الباب 25 من شرح مرشد الآثار، وهو استئذان جابر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب جابر: أنا. ففي الحديث كأنه كره ذلك. فالإمام الطحاوي رحمه الله أورد إشكالا في كأنه كره ذلك، يريد يفسر هذه الكراهة. فنريد من شيخنا الكريم أن يلقي الضوء على ذلك حفظه الله وفقه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأولى أن يكون مشكلا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهيته لكلمة أنا، وقوله صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أنا. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن جابرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، طرق الباب فقال النبي: من؟ قال: أنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا، كأنه كرهها أو كأنه ينكر كلمة أنا. فما وجه هذا الإنكار؟ لماذا أنكر كلمة أنا من جابر؟ قل إن جابرا أنكر كلمة أنا لكونها لم تعرف التعريف الكافي، لم تعرف رسول الله التعريف الكافي، فلذلك يقال أنا فلان، يقول الشخص أنا فلان. فوجه الكراهة أن التعريف الكافي لم يتم بكلمة أنا. أما عن قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قول علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظر، وفيهم بالصاع كيل السندرة، ونحوها مما جاء فيه كلمة أنا، وجاءت استعمال كلمة أنا. فإذا كانت للتعريف المحض جائز، أما إذا أكثر الشخص من كلمة أنا كبرا فتذم، أو قلة بالتعريف فتذم أيضا أو تكره. وذلك النبي سأل وفد عبد القيس: من القوم أو من الوفد؟ قال: وفد عبد القيس. فعرفوا تعريفا كاملا. فوجه الجمع بين قوله أنا في مواطن وبين كلمة أنا كأنه كرهها، أن الكراهية محلها فيما إذا لم يتم بها التعريف الكافي، إذا لم يتم بها التعريف الكافي. أما إذا تم بها التعريف الكافي فحينئذ لا كراهة، والله أعلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. لكن قد تحكي ابن مسعود رضي الله عنه في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستنع سوادي حتى أنهي. تريد تلقي الضوء على هذا الحديث؟ ليس له صلة ولا إشكال، يعني هذا ليس له صلة ولا إشكال بموضوعنا. ابن مسعود له خصوصية على رسول الله، كأنه شخص من آل بيت الرسول، وآل بيت الرسول إذا دخلوا بيتهم لا يستأذنون. فأعطاه النبي شيئا من الحق في هذا الصدد، قال: إذنك علي أن ترى سوادي. بارك الله فيك. أحد سؤال: لو تم التعريف بقوله أن أهل البيت يعرفون صوته، قال أنا يعني السنة أن تقول أنا فلان، لكن أخوكم يقول هم أن التعريف حصل بكلمة أنا، لأن أهل البيت يعرفون صوته، قد يشتبه الصوت أحيانا، فلزم سنة النبي أفضل لك. الله يكرمك. الباب 23: أورد الإمام الطحاوي رحمه الله عدة أحاديث فحواها. حديث أبي سعيد الخدري: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. ثم ذكر آداب الجلوس بالطرق، فنريد من شيخنا أن يلقي الضوء على آداب الجلوس بالطرقات. يعني ما المشكل الذي أورده الطحاوي؟ الطحاوي وسورة الإشكال التي أوردها صدر الحديث حذر ونهى من الجلوس بالطرقات، ثم في ختام الحديث بين وذكر ضوابط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيقول أخوكم: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، ثم بعد ذلك يرخص في هذا الباب؟ أحيانا الشخص يبني على الغالب العام، فلما كان غالب أحوال الناس الذين يجلسون في الطرقات أنهم لا يغضون البصر وأنهم لا يردون السلام في كثير من الأحيان إلى غير ذلك من المحاذير التي تصدر من الجالسين في الطرقات، نهى النبي نهيا عاما، نهى النبي نهيا عاما. فبعد ذلك لما قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها لزاما أن نجلس لاحتياجاتنا، فبين ضوابط لمن يريد أن يجلس، فبقينا مع النص الخاص المنع من الجلوس في الطرقات، ومن أراد أن يجلس وضعت لجلوسه أو لمجالسه ضوابط. جاءت مجتمعة في أو جاء بعضها في بعض الأحاديث: إن بيتم إلا الجلوس في الطرقات فأدوا للطريق حقه. وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام، رد البصر، كف الأذى، إلى آخره. جاءت حوالي 10 آداب في أحاديث مختلفة، منها الصحيح ومنها الضعيف. فهذا الأصل. ولهذا نظائر مثلا في كتاب الله، عفوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى النبي نهيا عاما ثم يبين الصحابة بعض الاحتياجات فيرخص لهم فيها بالضوابط. مثل مثلا حديث رسول حديث رسول الله إلا ليصر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يعضد شوكها، يعني مكة. فقام العباس قال: إلا الإذخر يا رسول الله، الحشيش الأخضر النابت في الأرض، فإننا نستعمله لبيوتنا وقبورنا، يعني نخلطه بالطين حتى يتماسك الطين فنبني منه البيوت ونبني منه المقابر. فقال النبي: إلا الإذخر، إلا الإذخر. فالمحتاجون للإسخر ليس كل الناس، فلزج أنه يعمى لا يوضد شوكها ولا يقطع شجرها. لكن لما بين بعض الناس أنهم قد يحتاجون إلى الإسخر، رخص لمن يحتاجون الإسخر بترخيص يخصهم، والأصل لا يوضد شوكها ولا يقطع شجرها. والله أعلم. فالتك أرد الإمام الطحاوي في ختام الباب حديثا آخر قال: ألا من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. يعني كل الصحابة نزلوا في غزوة فضيقوا الطرق، فقال النبي هذا الحديث. هل ثبت الحديث أولا؟ هو هنا في الهامش صححوه، لكن محتاج لمضى تذكر سندة لو مقطوع بهذه الطريقة. يعني الحديث بهذه الطريقة مقطوع. الحديث إذا رأيته أنت بهذا اللفظ، طبعا عند مناقشة أي حديث يلزمنا أن نعلم الحديث بطوله، مقدمات الحديث، سبب ورود الحديث، مؤخرات الحديث، حتى نستطيع أن نوجه الإشكال الذي قد يأتي. فتوجيهك للسؤال فيه قصور، أو نقلك فيه قصور، أو من نقلت عنه نقل نقلا قاصرا. فنحن نحتاج إلى سند الحديث، متن الحديث، وجه الإشكال الذي ورد في الحديث حتى نستطيع نجيب عليه. فأنت لم تبدل لنا شيئا، وليست كل المناهي تسبب إشكالات، إنما المناهي قد يكون لا تكون مشكلة، لا تقرب الزنا ليس بمشكل مع شيء، ليس في شيء يقول ازنوا وشيء يقول لا تزنوا، كله ممنوع. فما وجه الإشكال عندك حتى يتمكن الشخص من دفعه؟ أنا أوردت هذا الحديث أنه في التحذير، يعني إذا كان الجلوس في الطرق يؤدي إلى قطعها أو إلى تضييقها على المارة والناس أو تأدي الناس، فمن هنا يمنع. انتقل يا أبو ما فيش مشكلة، يعني أحيانا لا يعني لا تكون مشكلة فلا ننشي نحن مشكلة. ما المشكل يعني، ما نحن نناقش مشكلة الأساس، يعني عملونا في هذه المجالس نأتي بالأحاديث التي ظاهرها الإشكال، ليس عملونا دراسة كتاب الطحاوي، إنما عملونا أصالة هو بيان الإشكالات التي في الأحاديث. كم نكتفي نقول لا إشكال، قد نكتفي ونقول حديث ضعيف، الذي ظهر أنه مشكل حديث ضعيف. نعم شو الحديث هذا سند ومتن؟ قال حدثنا سهل حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الحقل الهفل عن الأوزاعي عن أسير بن عبد الرحمن عن طلحة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطرق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا من قطع طريقا أو ضيق منزلا فلا جهاد له. حولنا هذا المتن غريب بعض الشيء، فالعقوبة التي ذكرت مقابل طريق الطرق للاضطرار لا توازيها، لكن بغض النظر عن هذا في سند عبد الله بن صالح كاتب ليس وضعيف. ويقوم عبد الله بن صالح بن مسلم الجهني هنا عبد الله بن صالح، يقول عبد الله بن صالح وابن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب ليس الباب 27 في اسم تحديد اسم الله الأعظم. فالإمام الطحاوي رحمه الله أورد عدة روايات حول هل اسم الله الأعظم الله أو هل اسم الله الأعظم الحي القيوم، ثم انتهى في الختام إلى الاسم الأعظم عنده الله. فنريد من شيخنا بارك الله فيه هل ثبت به شيء في هذا الباب، وما الاسم الأعظم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فكثر حديث الناس عن اسم الله الأعظم، وبعد البحث وتكليف أيضا من يبحث عن سند ثابت يذكر بناء عليه اسم الله الأعظم، ما وجدت أي حديث ثابت عن رسول الله في بيان اسم الله العظيم. كان قد يخيل لشخص أن النبي مر على رجل يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به عاف وإذا سئل به أجل. نعم الحديث له إسناد ظاهر وصح، لكن في النهاية وجدنا أنه معلول ولا يصح، معلول ولا يصح. وذكر علته أبو حاتم الرازي في كتابه العلل. فبعد هذا أيضا جاءت أحاديث أخرى، ومع هذا جاءت أحاديث أخرى اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا أضعف من سالفه أضعف من سابقه. وعلى هذا الغرار أحاديث كثيرة جدا كلها توالف وبينها تعارض. هذا الذي وصلت إليه بعد البحث في هذا المضمار، وقد قام أحد إخوانهم طلبة العلم هنا في هذا المكان منذ زمن بجمع رسالة طيبة في اسم الله الأعظم وأقوال العلماء في ذلك، وانتهى في رسالته أيضا إلى أن الأخبار عن رسول الله لا تثبت، ونقل رأي جمهور علماء هو الذي جنح إليه الطحاوي في كتابه مشكل الأثار إلى أن اسم الله الأعظم الله، محتجا بأن سائر الأسماء ترد إليه: الله الملك، القدوس، السلام، الله الخالق، البارئ، المصور، الله العزيز الجبار، المتكبر، الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فكل الأشياء ترد إلى لفظ الجلالة الله. ولما ورد إشكال حاصله: طيب إذا كان لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ لماذا ندعو ولا يستجاب لنا بهذا؟ قال: لأن الداعي لم يستوفي شرائط الدعاء ولم يتقي موانع الدعاء. يعني لم يستوفي شرائط الدعاء، ما تتقن بالأسباب، أنت لم تأخذ بالأسباب. من شرائط الدعاء ألا تدعو باسم ولا بقطعة رحم، دعوت باسم وبقطعة رحم. من آداب الدعاء أن تواصل الدعاء، لا تقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فتظهر الدعاء. هكذا ينبغي، أو قيده وقل: إما أنه لم يستوفي شرائط الدعاء، أو لم يتقي محاذير، لم يتقي موانع الدعاء. هذا هو الذي في هذا الباب. فالقول المنتشر: اسم الله الأعظم، وأنك إذا سألت لي أي مسألة أعطيتها، أن حديث الوردة في هذا الصدد كلها ضعيفة والله أعلم. جزاك الله خير. طيب ننتقل إلى باب آخر، والثاني والعشرون: دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو رأي الإسلام الضعيف، فلنصح عنها أو إليه. يقول: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي. هو ضعيف، هذا الخبر ضعيف. هل هذا المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، نسأل أيضا ما المشكل؟ لعلك ما رتبت أمورك الليلة يا بويس، تأتي بالشيء والمشكل وطريقة الجمع بينهم. كالآيات، آية ظاهرها مثلا تخالف معنا مع آية، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كيف الجمع؟ فكذلك نحب أن تجسد المشكلة في الأحاديث إن وجدت. ما الإشكال أو كيف يدفع الإشكال بين هذا الحديث وبين ذاك الخبر؟ مثلا عندنا مثلا حديث: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على قدميه، مسح على قدميه مثلا. وعندنا حديث آخر أن النبي رأى قوما يمسحون فقال: ويل للأعقاب من النار. كيف أجمع؟ فالأجمع لي وجوه من الجمع كثير. إما أنه يعني يكون الحديث الأول معلولا، وهو هكذا المعلول من طرق عموما، فلا إشكال بين معلول وبين صحيح، فالمعلول مطرح أو وجه أخر. فالمشكلة إن الإشكال لم يجسد في أسئلة الأويس أو الطحاوي، لأنه عدل عن منهجه في الجمع بين الحديث المشكلة إلى ما هو أوسع من ذلك شيئا ما. لا يشترط أن يأتي بحديثين ظاهرهما التعارض، إنما قد يأتي في الحديث الواحد إشكال من وجهة نظري فيبين أو يثير الإشكال ويوجه كيف يدفع هذا الإشكال. فالذي اللهم قوي في طاعتك ضعفي، هكذا تقول، حديث ضعيف ابتداء، وليس بمشكل مع غيره. نعم، فمن الناحيتين انه ضعيف، ومن ناحية ضعفه شديد، ومن الناحية الاخرى انه لا تعارض بينه وبين شيء حتى ننشئ اشكال. لك ممكن نورد شيء ان ينشئ. المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، يرده. لكن لا نقول الان انه اشكال لان الاول ضعيف ثالث. لا، كما في سؤالتك، هو الامام الطحاوي من منهج من عاد الى حديث بيات في الابواب بحديث فاضل واحد، أحيانا يوجد إشكال فيه، وأحيانا يكون حديث ضعيفا ومر في تمثيل هذا. منها هذا الباب الذي معنا الآن، والباب الذي كان في صدر المجلس الليلة يعني. يكفي. نفسي. أحد له سؤال؟ أحد له سؤال. تفضل شيخ. شيخنا عيسى، الحارث الأعور صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في ترجمته ولدت إشكالا كبيرا ما بين منصف ومضاعف. هذا السؤال لا يتعلق بالدرس. أخوكم يقول الحارس الأعور صاحب علي وجد اشكالا بعد بعض الناس يوثقه وبعض الناس يضعفون. ليس هو وحده بارك الله فيك، كلامه كنم عن فقر كبير في الناحية الحديثية. كثير جدا من الرواة هذا الغرض، كثيرون جدا، المسكلة لا تخص بس هذا لا سنجيب إن شاء الله، بس نغطي ما يتعلق بالدرس. لو أمكن نرجع للدرس بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.